Woo! فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا أسجد الله

وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يبلغني ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي أم تكون من الذين لا يهتدون وصلها كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم Whoa. صدق الله.